إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد إني في اليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاء صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحبه دواما سرمدا. وبعد أيها الإخوة الكرام، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، جعل الله عز وجل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وجعل الله عز وجل الليل والنهار آيتين من آياته، جعلهم الله عز وجل آيتين من آياته، وجعل قال جل شأنه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الليل يأتي يتلوه النهار، ثم النهار يأتي يتلوه الليل، إن في ذلك وإن في ذلك العبرة. بالأمس القريب بدأت أول ليلة من ليالي رمضان، ثم بدأ النهار الأول، وهكذا إلى أن انقضى آخر ليلة وانقضى آخر نهار. إن في ذلك لآية، نعم كذلك العمر عندما يأتي فكل ما له بداية فله كذلك. إن في اختلاف الليل والنهار حين يقول هذا ويقصر هذا، إن في ذلك الآية. في أيامنا القادمة ندخل على فصل الصيف ويأتي فيه الحر الشديد، ولنا مع هذا الحر وقفات يسيرة، فقد كان السلف رحمهم الله يجعلون من أحوالهم وأجوائهم مواعظ لقلوبهم، فتؤثر فيهم هذه المواعظ قبل أن تؤثر في غيرهم. من ذلك أن دخل ابن السماء يوما على هارون الرشيد وهو وقتها أمير المؤمنين، فقال له ابن السماء: يا أمير المؤمنين، إن منعت عنك شربة الماء هذه فبكم تشتريها؟ يعني إن أصابك ظمأ شديد واحتجت إلى أن تشرب شربة ماء، إن منعت عنك هذه الشربة فبكم تشتريها؟ قال: بنصف ملكي. قال: اشرب. فشرب. قال له: يا أمير المؤمنين، إن احتبست فيك شربة الماء هذه فلم تخرج فبكم تفتديها لتخرج؟ قال: بنص ملكي. قال: يا أمير المؤمنين، وإنك لتغتبط وإنك لتعتبر على ملك لإنسان الشرب ماء، فجعل من شربة الماء هذه تذكرة لآخرة من دنياه. وكذلك هو عن عبد الله بن عمر، وكذلك هو عن غيره، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في يوم من الأيام صائما، فقرب إليه إمام الماء ليفطر عليه، أذن المؤذن للمغرب فأخذ الإمام ليفطر عليه، فلما قربه إلى فمه أنزله وبكى، فقيل ما يبكيك؟ فقيل ما يبكيك؟ قال تذكرت أهل النار. وكيف أن الله عز وجل قال وحيل بينهم وبين ما يشتمون، فعلمت أن أهل النار لا يشتمون شيئا، وإنما شهوتهم الماء وفقط، كما قال الله عز وجل: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أبيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. كذلك أقول: فإن الحر إنما هو مصيبة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل ما ساءك فهو مصيبة، وهو ابتلاء وهو اختبار، فمن صبر نال النجاة والثواب من الله سبحانه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أن تتعامل مع الحر على أنه ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، تصبر تمام البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ربما صبرك على هذا الحر يكون تكفيرا لسيئاتك التي أسلفتها يوما ما. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب أو أم المسيب، دخل عليها يوما وقد أصابتها حمى شديدة، فقال لها: يا أم السائب ما لك تذبذبين؟ قالت: يا رسول الله إنها الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. فالحر إنما هو ابتلاء، وقد يعذب الله عز وجل بالحر أناسا، كحال قوم شعيب عليه السلام لما خاطبهم وذكرهم بالله ودعاهم إلى الله، قالوا: إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك من الكاذبين، فأثبت علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال: ربي أعلم بما تعملون. اسمع، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. قال القرطبي رحمه الله: أصابهم حر شديد أقلقهم في بيوتهم فأخرجهم منها، فرأوا غمامة فاستبشروا بها فتجمعوا تحتها فأخذتهم الرجفة. وذلك قوله: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فكما أن الحر الشديد قد يكون ابتلاء واختبار وقد يكون عذاب، كذلك إن الله عز وجل جعل الوقاية من الحر آية من آياته، وامتن الله عز وجل بها على الخلق. قال الله عز وجل في سورة النحل التي عرفت بسورة النعم، قال: ظلال الشجر، ظلال البيوت، ظلال الجبال، كل حائط له ظل إنما هو نعمة من الله عز وجل، والله جعل لكم مما خلق ظلالا. كذلك كان من نعيم أهل الجنة هذا الظل. قال الله: إن المتقين في ظلال وعيون. وقال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يرد كل كل أحشاء حيران ضمن الهواجس يعني العطش في شدة الحر كان كثير What up?